حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وبتحلم بيا ليلاتي. انا بحلم بيك ليلاتي وبتحلم بيا ليلاتي. ما تيلا بقى حياتي خليني اعيش وياك. اديتك قلبي هديه يا حبيب روحي وعنيا. اديتك قلبي هديه يا حبيب روحي وعنيا. اوعى تقسى عليا احسن ازعل وياك. انا بحلم بيك ليلاتي وبتحلم بيا ليلاتي. انا بحلم بيك ليلاتي وبتحلم بيا ليلاتي. ما تيلا بقى حياتي خليني اعيش وياك. اديتك قلبي هديه يا حبيب روحي وعنيا. اديتك قلبي هدية يا حبيب روحي وعنيا. اوعى تقسى عليا احسن ازعل وياك. حبيبي حبيبي ابدا ابدا يا حبيبي. حبيبي حبيبي ابدا ابدا يا حبيبي. ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا ده انا قلبي خفيف وانا عارفه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لك يا روحي انت لوحدك يا روحي. هتزوق لك يا روحي انت لوحدك يا روحي. لو يتحقق منانا ونشرب الشربات والورد اللي حوالينا والشمع اللي في ايدينا. الورد اللي حوالينا والشمع اللي في ايدينا. معناه ان احنا يا روحي هنعيش في تبات ونبات. هتزوق لك يا روحي انت لوحدك يا روحي. هتزوق لك يا روحي انت لوحدك يا روحي. لو يتحقق منانا ونشرب الشربات والورد اللي اللي حوالينا والشمع اللي في ايدينا والورد اللي حوالينا والشمع اللي في ايدينا معناه ان احنا يا روحي حنعيش في تبت ونبات. حبيبي حبيبي ابدا ابدا يا حبيبي حبيبي حبيبي ابدا ابدا يا حبيبي ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا انا قلبي خفيف وانا عارفة. ابدا يا حبيبي انا ابدا انا حبك ما اقدرش انسى. ازاي انسى عيونك مثلا انا قلبي خفيف وانا عارفة. يا حبيبي يا حبيبي